هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء